بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. رسوله بالهدى

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ الله يقويك. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه